السلام عليكم. في الشهور الأخيرة شاهدت الكثير من اليوتيوبرز مفكرين وناس عاديين يتحدثون عن مسلسل اسمه ميدنايت ماس، فشدني الاهتمام الكبير به وشاهدته. لكن قبل المشاهدة استمعت إلى من تحدثوا عنه، لأن المسلسل فيه الكثير من الرموز والدلالات الخفية والأساطير، ويحتاج إلى أن تفهمها قبل أن تشاهدها. مسلسل فلسفي من الطراز الأول، ومثير وممتع إلى أبعد حد. أنا استمتعت جدا وعشت مع هذا المسلسل لحظات رائعة. لن أقدم مراجعة لهذا المسلسل، فالمراجعات كثيرة في اليوتيوب، لكني سأقدم انطباعاتي بعد مشاهدتي لهذا المسلسل. المسلسل يعرض حياة جزيرة نائية مكونة من 200 شخص أو أقل، تسودهم الحياة الدينية والفكر الديني والثقافة الدينية، وتسيطر عليهم الكنيسة وتعاليمها ورهبانها وما فيها. طبعا الجزيرة مقطوعة عن العالم تقريبا، وهؤلاء صيادون وسطاء يعيشون هذه الحياة الدينية الصارمة، وديانتهم طبعا هي المسيحية. بدأ المسلسل بعودة شخص إلى الجزيرة، هو في الحقيقة واحد من أبناء الجزيرة القدماء الذين تقدم بهم السن جدا، وهو راهب الكنيسة وواعظها، لكنه خرج في رحلة دعوية وهاجمه وحش. طبعا الوحش هذا أسطورة لكن لها رمزية مهمة سأذكرها لك. هاجمه هذا الوحش وهو في رحلته الدعوية في كهف، استراح في كهف فجاء هذا الوحش وهاجمه شرب من دمها. طبعا الراهب هذا متعمق في الدين جدا وداخل في الدوامة الدينية إلى أبعد حد، فتوهم أن ذلك الوحش ملاك من الله، ملاك. طبعا الوحش شرب من دمه وعاد ذلك الراهب إلى شبابه، صار شابا يافعا وكأنه شخص جديد. فمباشرة فسرها الراهب على أنها كرامة ومعجزة من الله، فزاد إيمانه وثقته بالله ومحبته له واتصاله به. فرجع إلى الجزيرة وهو شخص جديد، طبعا راهب لكن زاد يقينه بالله، يعني في البداية كان متدين عادي، الآن لا، صارت ديانته مبنية على معجزة وعلى اتصال واضح بالله، فهو قد حصل على معجزة. طبعا الجزء هذا المقصود به أن المتدين بعدما يدخل في الدوامة الدينية، عندما تحدث له أشياء مثلا مواقف أحداث أمراض أو شيء من هالقبيل، فيتشافى أو يحدث له شيء يشبه المعجزة، يفسرها مباشرة بأنها معجزات وكرامات وخطاب مباشر من الله له، فيزيد توغلا في الدوامة الدينية، ويبدأ الحس المتطرف ينمو عنده. وهذا الراهب طبعا شخص عاقل وذكي وواعي، لكنه متورط في هذه الدوامة. يعني الميتافور أو المجاز المقصود من هذا الجزء أن المتدين ليس بالضرورة أنه غبي أو جاهل أو شرير، بالعكس كثير منهم عقلاء وأذكياء، لكن لما يدخل في الدوامة يبدأ ينظر إلى العالم وإلى الأحداث وإلى المتغيرات من منظوره الديني، فيفسر الأمور تفسيرا يدعم حياته ومعيشته ونظرته للحياة. عموما عاد الراهب إلى المدينة على أنه داعية جديد، شخص جديد ليس هو الأول، لأنه لم يخبرهم ولن يصدقوا. عاد شديد الإيمان وقوي الصلة بالله، ولأنه يؤمن بأنه قد وصل إلى مستوى متقدم في الاتصال بالله، زال عنه الشعور بالذنب إلى حد كبير، يعني فقد الضمير الأخلاقي. يعني مثلا في أحد المشاهد هو يقدم على القتل بكل سرور، أو لنقل مثلا بكل ثقة، وكذلك يطبع الناس المحيطين حوله بهذه المشاعر بأنه خلاص يمثل الله، فلا بأس أن يقتل، أن يفعل، أن يكذب، وهو كان يكذب على الناس. يعني واستخدم هذه المعجزة التي حصلت له، يعني بعدما شرب منه هذا الوحش، شرب من دمه، أصبح الدم أيضا قادرا على تقديم الشفاء للآخرين. فهو يستخدم هذا الدم ويعطيه لزائري الكنيسة ويصنع معجزات ويقول لهم بأن هذه هي معجزات الله وكرامات الله ويربطهم بالله. يعني هنا يصور لك المسلسل بأن المتدين أو المنغمس في هذه الدوامة الدينية يستحل لنفسه الكذب، يستحل لنفسه المكر والخداع بحجة أنه يدعو الناس إلى الله ويحببهم في الله ويدافع عن الله. انتبه، يعني ليس من منطلق خبيث ومن منطلق شرير، يعني قد تكون نية صادقة فعلا في أنه يريد أن يقرب الناس من الله ويحببهم في الله، لكن يستخدم الكذب ويخدعهم. فهذا الراهب طبق هذا الأمر تماما، وكما قلت أيضا يستحل لنفسه القتل طالما أنه يؤمن بأن الشخص المقابل غير مؤمن أصلا ولا يعرف الله أو أنه متنكر لله، يعني كما حدث مع هذا الراهب حينما قتل أحد السكان اللي هم يعني غير ملتزمين بالصلوات في الكنيسة ونحو ذلك. أيضا يوجد من ضمن الشخصيات في المسلسل شاب اسمه رايلي، هو بدأ باحثا عن الإيمان، باحثا عن الإله، وانتهى في الأخير إلى ملحد، إلى شخص لا يؤمن بالديانات كلها، كما يقال لا أدري إيثيست. هذا الشخص كان يعمل بمقتضى الأخلاق والمعايير التي يملكها والضمير ونحو ذلك، كان المستوى الأخلاقي عنده مرتفع جدا لأنه لم يتعالى عنه مثل ما كان يفعل الراهب. الراهب خلاص هو ضمن بأنه قد اتصل بالله أو هو مع الله، وبالتالي يستحل لنفسه أشياء غير أخلاقية، غير منطقية، أشياء ضارة، أشياء محرمة، بسبب أنه يشعر بأنه صار يمثل الله. لكن هذا الملحد العقلاني، هكذا يعني شخصيته في المسلسل على أنه ملحد عقلاني لا يؤمن بما يقوله الراهب، كان مستوى الأخلاق والوازع لديه مرتفع جدا لأنه لا يؤمن بمسألة أن الذنب يرفع لسبب من الأسباب. فلا بد أن يكون الإنسان حذرا حذرا شديدا في حياته كلها أن لا يقترف أي ذنب. على كل حال، الراهب في الأخير استطاع السيطرة على أبناء الجزيرة، واستطاع أن يؤثر فيهم ويحكمهم بأفكاره ويدهشهم بمعجزاته، حتى أذعنوا له وصاروا يقدسونه وينظرون له فعلا على أنه نبي أو شخصية مقدسة. وهو أيضا لم يكن في الأصل ولم يكن طوال المسلسل شخص خبيث من الداخل، لكن حدثت له بعض الأمور التي جعلته يطبق إيمانه بطريقة ضارة وفاسدة وشريرة، وصار يعمل لصالح نفسه، لصالح أهوائه ونزواته، بحجة أنه يعمل للدين ويعمل للكنيسة ويعمل لله. على كل حال، المسلسل يصور الدوامة الدينية هذه تصويرا رائعا جدا، ومن خلال مشاهدتي لا أرى فرقا بين الدوامة، الحالة الدينية التي تسيطر على المجتمع المسيحي أو الإسلامي أو غيره، يعني هي آلية واحدة، هي ميكانيزم واحد، اللهم أن المحتوى مختلف نوعا ما. كذلك يوجد في الجزيرة شخصية مسلم، وقد قدموه بصورة جيدة يعني للأمانة، لكنه لم يستطع السيطرة على ابنه الذي التحق بالكنيسة وجذبه ما يقوله الراهب من كلام وما يقدمه من معجزات. أيضا يوجد مشهد رائع جدا جدا في آخر المسلسل للممثلة كيت سيجل تتحدث فيها عن لحظة الموت. طبعا عرضوا هذا المشهد أثناء موتها، قدمت شيء أسمعه في تجارب الاقتراب من الموت، يعني أثناء الموت كانت تصف لحظة الموت، تقول بأن الحياة شيء يشبه الوهم، ونحن بعد الموت نعود إلى ذلك الوجود الكبير الذي ننتمي له انتماء أصيلا، ونحن جزء منه كما أن القطرة جزء من البحر، وأنه لا يوجد بداية ولا نهاية، وأن الإنسان طاقة تمظهرت بشكل معين في لحظة من الحياة ثم زالت كأنها لم تكن. على كل حال، المسلسل فلسفي من الطراز الأول، ويصور الدوامة الدينية عندما تسيطر على المجتمعات تصويرا مذهلا. أنصحكم بمشاهدته بعد أن تشاهدوا المراجعات وتعرفوا معنى الرموز والدلالات. إلى اللقاء. disciples word. Alleluia, alleluia. My pierced side, O Thomas, see, and look upon my hands, my feet, not faithless, but believing me. Alleluia, alleluia. No longer Thomas then deny, he saw the feet, the hands, the side. For them.